إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا معروف، وقد ذكر الإمام الطبري وغيره أن الصفا في الأصل هو الصخر الأملس، والمروة يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: المروة الحصاة الصغيرة، والصفا والمروة جبلان معروفان، جعل الله عز وجل الطواف بينهما من شعائر الله تبارك وتعالى. وقد بين الله عز وجل هنا أن السعي بينهما من شعائر الله عز وجل التي أمر الله عز وجل بها، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، مما شرع الله عز وجل، ومن علامات ومنارات الشرع أن يسعى الناس في حجهم وعمرتهم بين الصفا والمروة. والله عز وجل عندما يقول من شعائر الله، فقد جاء شيء يبين السر أو الحكمة من كون الله عز وجل يسمي السعي بين الصفا والمروة من شعائره. فقد ثبت أن العرب كانوا يشركون كما سنبين، ويهلون لمناة الطاغية، ويأتون يسعون بينهما من باب الشرك والكفر تقربا إلى الأصنام. فقد ثبت في صحيح البخاري من طريق عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية. قال: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، كانوا يهلون لمناة الطاغية كما سيأتي عن أمنا عائشة، ويشركون ويطوفون بين الصفا والمروة على سبيل التقرب إلى الأصنام عياذا بالله. قال أنس: نعم، كنا نكره ذلك، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والحديث أيضا رواه مسلم بلفظ آخر. إذن ففي قوله تبارك وتعالى من شعائر الله رد على ما كانوا يفعلونه من السعي بين الصفا والمروة لغير الله، فكان هذا من شعائر الجاهلية، فأمر الله أن يسعوا بين الصفا والمروة، وأن يجعلوا ذلك من باب التقرب إلى الله لا من باب التقرب إلى الأصنام، فصار السعي من شعائر الله بعد أن كان من شعائر الجاهلية. وقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث هشام بن عروة رحمه الله عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال، وجاء أيضا من طريق الزهري عن عروة قال، وهذا طريق الزهري عن عروة، سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. ظن رحمه الله أن الله عندما قال فلا جناح عليه أن يطوف يعني لا جناح، لا إثم عليه إن سعيت بين الصفا والمروة، فاستنبط خطأ من ذلك ما دام أن الله رفع الإثم، إذن فالسعي ليس بواجب. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها، لو كان معنى الآية كما ظننت، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لقال لا جناح عليه ألا يتطوف، إذن يصير الطواف مستحب وليس بواجب. ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، يأتون من بلادهم والمشلل موضع، يأتون يهلون يلبون للحج، يهلون لمنات الطاغية، المنات أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يهلون لمنات، يأتون يهلون للصنم عند المشلل التي كانوا يعبدونها عند المشلل موضع، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة خشية أن يشبه فعل المشركين. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن نفى الحرج الذي كانوا يظنونه أنهم لا يريدون أن يفعلوا في إسلامهم من السعي بين الصفا والمروة كما كانوا يفعلون في الجاهلية. فرفع الحرج ليس لعدم وجوب السعي بين الصفا والمروة، وإنما رفع الحرج لبيان ما كانوا يعتقدونه. ولذلك قالت أمنا عائشة، والحديث أيضا أخرجه مسلم بنحو مما أخرجه البخاري، وقد أخرجه البخاري ثم ذكر تعليقا قال بعد أن رواه، قال الإمام البخاري زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام، وهذا طريق آخر طريق هشام عن عروة، ما أتم الله حج، قالت أمنا عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا يدل في ظاهره على أن أمنا عائشة كانت ترى أن السعي بين الصفا والمروة ركن، وأن تركه يبطل الحج، وأن الحج لا يتم إلا بالسعي بين الصفا والمروة. وهذا الذي ذكره الإمام البخاري معلقا، قال البخاري زاد سفيان وأبو معاوية، قد وصله الإمام مسلم في الصحيح، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي أسامة، قالت أمنا فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا ظاهر أن أمنا عائشة رضي الله عنها ترى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم السعي بين الصفا والمروة، فقالت طائفة من أهل العلم هو ركن، وأن تارك السعي بين الصفا والمروة قد بطل حجه. وقال بعض أهل العلم إن السعي بينهما واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا ترك السعي بين الصفا والمروة، فإن تركه عمدا فعليه الإثم، ثم عليه الدم، أن يهدي عوضا عن ترك الواجب. وإن تركه سهوا فلا إثم عليه وعليه دم وحجه صحيح. وقالت طائفة من أهل العلم إن السعي بين الصفا والمروة مستحب، لا هو ركن ولا هو واجب. فهذه أقوال معروفة في كتب الفقه لأهل العلم، منهم من قال بالركنية فمن تركه بطل حجه، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب. والذي يظهر من الأدلة أن السعي بين الصفا والمروة واجب. والحجة في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن لغيره أو صحيح، وجمع له العلامة الشيخ الألباني ما يقويه في إرواء الغليل، وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فقد ثبت من حديث حبيبة بنت أبي تجرات قالت: دخلنا على دار أبي حسين في نسوة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة. قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، من شدة السعي فإزاره يلتف حول رجليه، وهو يقول لأصحابه: اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، اسعوا إن الله كتب عليكم السعي. إذا قوله اسعوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم أي فرض، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام. هذا الحديث الصحيح مع ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وأمر بذلك، وبين أن الله كتب ذلك، وكل هذا يدل دلالة واضحة جلية على وجوب وفرضية السعي بين الصفا والمروة. يبقى الأمر في مسألة الركنية، وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين قال إن السعي بين الصفا والمروة واجب ويجبر بدم إذا تركه عمدا أو سهوا، فالدليل يدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة، ولكن الوجوب لا يدل على الركنية، حتى نقول من ترك السعي فإن حجه باطل، هذا يحتاج إلى دليل يدل على الركنية، وإلا فإن الوجوب لا يستلزم الركنية إلا إذا دل على ذلك الدليل. فالظاهر من الأدلة أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن. واجب لقيام الأدلة على ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله وقوله لتأخذوا عني مناسككم، ثم من قوله إن الله كتب. وأما الركنية فلا بد لها من دليل. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقد بينت أمنا عائشة رضي الله عنها سبب نزول الآية، أنهم كانوا يتحرجون من ذلك، ولما تحرجوا نزل قوله تبارك وتعالى رافعا الحرج عن ظنه. وقد ثبت عن ابن عباس سبب آخر لنزول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومما ينبغي لمن يدرس القرآن، مما ينبغي له أن يعتني طالب العلم الذي يدرس كتاب الله أن يعتني بسبب النزول، لأن من أبين وأوضح ما يبين مراد الآية، من أبين ذلك ومن أوضحه سبب النزول. فمن خلال سبب النزول يستطيع طالب العلم أن يفهم الآية. لذلك صنف العلماء الذين اشتغلوا بالتفسير، صنفوا كتبا مستقلة لأسباب النزول لما رأوا من أهمية ذلك. أقول: وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما سبب آخر لنزول الآية، وذلك في تفسير السدي الذي يرويه الإمام الطبري بإسناده الذي سبق بيانه وشرحه، عن السدي في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال السدي: زعم أبو مالك عن ابن عباس، وقد سبق البيان لأن هذا إسناد جيد، قال عن ابن عباس أنه كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع، كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكانت بينهما آلهة، هذه الأصنام اللي تعبد بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وظهر، قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة، فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية. فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يلتقي مع سبب النزول الذي ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها، وإن كان فيه زيادة أمر لم تبين، وهو ما يتعلق بعزف الشياطين بين الصفا والمروة. وقد ذكر أهل العلم أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب، أي أن الآية قد يتكرر نزولها على عدة أسباب. قد ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالآية في أسباب متنوعة كثيرة. لذلك متى صح الإسناد وتعدد سبب النزول مع صحة الإسناد فلا يضر، وعند ذلك يقال إن هذه الآية لها أكثر من سبب نزول. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. فالسعي بين الصفا والمروة واجب في الحج أو في العمرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال بعض أهل العلم: إن السعي بين الصفا والمروة سنة مستحب، واحتجوا بقوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي ومن تطوع خيرا من جنس السعي بين الصفا والمروة. فكأنه يقول: ومن تطوع بين الصفا والمروة فإن الله يشكر له ذلك. وقوله ومن تطوع إشارة لا إلى ما زعم هؤلاء العلماء إلى أن السعي مستحب، بل في قوله تعالى ومن تطوع إشارة إلى أن ما قبل ذلك ليس بتطوع، وإنما هو واجب. وما بعد ذلك، أي ومن بعد، وما بعد من سعى بين الصفا ومن تطوع زيادة عن السعي الأول، هذا التطوع مستحب. نعم، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزيادة عن الحج، عن حجة الفريضة، هذا من سبيل التطوع. فلما قال الله عز وجل ومن تطوع بعد أن أمر بالسعي بين الصفا والمروة، دل ذلك على أن ما زاد عن التطوع، ما زاد عن السعي بين الصفا والمروة، هو من سبيل التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأمر بالسعي بين الصفا والمروة. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. وهذا التطوع يكون بالعمرة الزائدة على العمرة الواجبة، على قول من يقول إن العمرة واجب، وبالزيادة عن السعي الذي يكون في حجة الإسلام بأن يسعى بين الصفا والمروة في حجة التطوع. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكيف يكون الطواف؟ يبدأ من الصفا، لأن الله جل وعلا عندما ذكر السعي بدأ بالصفا فقال: إن الصفا والمروة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، لما قرب من الصفا قرأ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. القرآن قدم ذكر الصفا، فالنبي قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. ولذلك لو ابتدأ من المروة فهو لم يسع، لأن الأصل في العبادة التوقف، فلا يجوز أن يغير وصفها، إنما يبدأ من الصفا ثم إلى المروة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. إذن من السنة أن يرقى الحاج والمعتمر على الصفا. والآن ذهب ذاك الجبل وبقي منه صخرات قليلة، فالإنسان إذا أمكنه ذلك دون أن يؤذي أحد دون أن يؤذي أحدا فهذا هو السنة، أن يرقى على الصفا. قال فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. كذلك من السنة ذكر أهل العلم أن يرى البيت، والآن فيه صعوبة، ولكن إذا دقق الإنسان ربما يستطيع أن يرى البيت بين بعض الأعمدة. قال فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، واشتد وسعى عليه الصلاة والسلام حين انصبت قدماه في بطن الوادي، وهما ميلان أخضران معلومان هناك أضواء خضراء، متى وصلت كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان واديا. من السنة النبي قال لا يقطع إلا شد، أي لا يقطع الأبطح إلا شد، أي تشتد وتجري إذا وصلت إلى هذا الموضع. هذه كيفية السعي بين الصفا والمروة، وما يقوله على الصفا وما يقوله على المروة، وما يستحب من استقبال القبلة، وأن يكثر الدعاء، وأن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق أن يفعل هذا في حجه أو عمرته. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالله جل وعلا بعد أن بين ما يتعلق من الأحكام الشرعية ومن شعائر الله من حكم وبيان شعيرة الحج والعمرة وما يقع من المسلم فيهما من السعي بين الصفا والمروة، بين الله عز وجل أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أن الذي يكتم العلم يستحق اللعنة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، وفي رواية الحاكم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا حديث صحيح صححه الشيخان الألباني ومقبل، أما الألباني فصححه في صحيح الجامع، وأما مقبل بن هادي فصححه أيضا في تحقيقه لابن كثير. وهو كما قال الشيخان رحمة الله عليهما، وهذا يلتقي مع قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا يجوز كتم العلم لا رهبة ولا رغبة. قد يكتم الإنسان العلم إذا سئل عنه رهبة، كمن يسكت عن الحق إذا سئل هل هذا حلال هل هذا حرام هل هذا ظلم، وهو يعلم ولكنه يسكت خوفا وهيبة من الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا، إن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تبعد رزقا. لذلك إنما يفعل ذلك أهل اليقين، من وصل اليقين في قلبه فهو لا يكتم هذا العلم لا رغبة ولا رهبة. لا رغبة يسأل عن العلم فلا يعطي الناس حتى يعطوه من أموالهم وحتى يعطوه من دنياهم. وقد يسكت ويكتم العلم رهبة خوفا من أن يقول كلمة الحق، وعندئذ يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم باللجام من نار يوم القيامة. ويجوز كتم العلم لوجود مصلحة شرعية، وأنتم كلكم والحمد لله أو جلكم يعلم الحديث الصحيح، حديث معاذ في الصحيحين: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق كذا وكذا، وذكر الحديث. قال: يا رسول الله ألا أخبر بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. أي أنك لو أخبرتهم يسيئون فهم المراد ويتكلون على ذلك. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم العلم مراعاة لحال الناس. فأخبر معاذ عند موته تأثما، أي لما شعر بدنو الأجل وأنه سيموت أخبر بهذا الحديث. لماذا؟ لأن الكتم متعلق بمصلحة، ثم هو لو مات وقد كتم هذا العلم كتما مطلقا فعندئذ ضيع على الأمة حديثا يتعلق بتوحيد الله. فالكتم للعلم يجوز أن يكتم العلم لمصلحة عارضة كتما مقيدا بمراعاة المصالح والمفاسد، ولكنه لا يكتم العلم كتما مطلقا. ومن هنا من تدبر هذه الآية ممن أعطاه الله شيئا من العلم وجد فيها شدة على الإنسان إذا عقل، إذا عقل الأمر وجد شدة. لماذا؟ فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لولا آية من كتاب الله ما حدثت حديثا. لولا آية من كتاب الله ما حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وانظر إلى فقه أبي هريرة، يقول: لولا هذه الآية ما كنت أحدثكم بشيء. لكن هو يعلم أن الله فرض عليه أن يبث علمه للناس، فهذه الآية أصل عظيم لأهل العلم ولطلبة العلم أن يتقوا الله في بث العلم، لا سيما إذا كان يتعلق بالتوحيد والرد على أهل البدع والرد على أهل الضلال والتحذير من الذين يتجرؤون على دين الله عز وجل ببدعهم وبشركهم، ثم هذا الذي عنده العلم يسكت مداهنا مجاملا. فهذه الآية هي من أشد الآيات على صاحب العلم، لأنها تبين أن الإنسان إذا كتم العلم فإنه يترتب على ذلك لعنة الله، فصار العلم بالنسبة له عوضا أن يقربه إلى الله صار وسيلة لأن يلعن وأن يلعنه الله، إذ كتم ما أوجب الله عليه. ولذلك تنعكس القضية، إذا كتم لعن، وإذا أظهر العلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر رفعه علم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولذلك إذا كان الرجل يدعو إلى الضلال ويدعو إلى البدع ثم تاب، فإن من تمام توبته البيان. ولذلك أبو الحسن الأشعري الإمام المعروف المشهور صاحب كتاب مقالات الإسلاميين وصاحب الكتاب المشهور الإبانة في أصول الديانة، عاش 40 سنة أو يزيد على مذهب الاعتزال في إنكار صفات الله وفي الدعوة إلى البدعة وإلى إنكار الصفات وتأويل الصفات، وأضل أمما، وكان متكلما فصيحا صاحب حجة وبيان. ثم هداه الله بعد هذا العمر الطويل، هداه الله إلى معتقد أهل السنة والجماعة، فعندئذ ألف كتابه الإبانة لكي يتبرأ من خطئه وضلاله الذي كان عليه. ولذلك ذكر أهل العلم أن من تمام التوبة البيان، قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، والله أعلم. نعم، إيش عندكم من الأسئلة فيما يتعلق بهذه الآيات؟ إن وجد، فإن لم نجد نفتح لكم الأسئلة في غير ذلك. نعم، سؤال جيد. كيف يتعامل طالب العلم المبتدئ مع قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات؟ يدعو إلى ما علم، هو مبتدئ تعلم كيف يصلي، فسئل كيف أصلي، سأله إنسان، فهو يعلم ما أحاط به علمه أو يحيله على أهل العلم، فإن لم يجد أهل علم أجاب في حدود ما علم. واضح؟ نعم. قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني معنى كده لو هو مثلا كان على ضلال ثم رجع من الضلال إلى الحق ولكنه لم يبين أنه كان على ضلال، إذا كان على ضلال ورجع إلى الحق لا يشترط أن يقول للناس أنني كنت على ضلال، لا لكن يشترط إذا كان ضلاله معروفا ويقتدى به يشترط أن يبين للناس عندئذ أنني كنت على ضلال. وأما إذا كان ضلاله في نفسه لم يتعد غيره فيستر على نفسه، واضح الفرق؟ لكن رجل، ولذلك لما جاء عبد الرحمن عبد الخالق اللي في الكويت وتكلم بكلام بذيء في القدح في أهل العلم في أئمة الدعوة النجدية وفي الشيخ بن باز الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي تلامذة الشيخ محمد، وتكلم بكلام لا يليق على العلامة أستاذه الذي له عليه المنة، وتكلم وقال أنه ما كان يعيش في الأوراق الصفراء، وأطلق لسانه بالسوء، ثم اعتذر إلى ابن باز. أصر الشيخ ابن باز أن يظهر تراجعه في الصحف الرسمية وفي المجلات التي أنزل فيها الكلام الأول، وجعل ذلك الشيخ ابن باز شرطا عليه وإلزاما له. وهذا من الشيخ ابن باز هو الحق، لأنك كما جرحت أهل العلم والسنة علنا تثني عليهم علنا، وإلا يكون في التوبة دخن ودخل. لذلك الإنسان إذا هانت عليه نفسه لله سهل عليه أن يظهر خطأه وأن يتراجع عنه. ولما كان الشيخ الألباني ينتقد عليه بعض المسائل كما بيّن هناك في صفة صلاة النبي، عندما انتقده العلامة الشيخ حمود التويجري على كلمة تتعلق بالتوحيد، فالشيخ قال وأنا أقر له بذلك وأنا أتراجع عن قولي في هذه اللفظة وجزاه الله عني خيرا. ولما تكلم الشيخ ابن عثيمين في مسألة المعية بكلام يخالف كلام السلف، رد عليه الشيخ التويجري شيخ الإسلام الشيخ حمود التويجري، رد عليه ردا قويا. ثم الشيخ ابن عثيمين هو الذي قدم للكتاب وتراجع عن خطئه والله يغفر له. هذا أدب أهل العلم، وينبغي سلوك هذا الأدب، وبهذا تنكسر نفس الإنسان لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من البيان، وإلا هب أنك تبت ولم تبين للناس، فعندئذ يقتدي الناس بضلالك وبكتبك التي فيها الضلال وأنت قد تبت، ويبقى الناس في ضلال ومتاهة بسببك. نعم. نعم نعم، الأزهر يدرس العقيدة الأشعرية، يدرس تأويل الصفات، وهذا لا يختلف فيه الأزهريون أنهم يقولون استوى على العرش استولى، ويد الله قدرة الله، وعين الله حفظ الله، وهذا معروف، وهذا معروف موجود في الأزهر. لكننا نقول هؤلاء هم ينتسبون إلى السنة، ولكنهم لم يقتدوا بهدي السلف، قد غاب عنهم فهم السلف. ولذلك فرق بين من يوافق أهل البدع قصدا ومعاندة، وبين من يوافقهم لغياب الحق والسنة عنه. العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يناظر الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف من علماء زمانه، فكان يحتج عليهم بكلام السلف، وكانوا يحتجون عليه بالتأويل، يد الله قدرة الله استوى استولى، فكان يقول لهم إن أقوالكم هذه هي عين أقوال الجهمية، وكان يقول لهم وأنا آتي لكم من أقوال الجهمية ما تقولونه بنفس التأويل. ولكنه بيّن هناك أنه رحمه الله أن هؤلاء العلماء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه ليس معاندة للسنة، وإنما لغياب فهم السلف ولغياب الحق عنه. حتى الحافظ ابن حجر والإمام النووي مع إمامتهما وجلالتهما في العلم مع ذلك وقعا في باب في بعض الصفات في مثل ما وقع فيه أهل البدع. لذلك من أخذ العقيدة الأشعرية برمتها وجملتها فهو أشعري كائنا من كان، وأما من أخذ بعض ما عند الأشعرية فلا يقال إنه أشعري، يقال إنه أخطأ ووافق أهل البدع لكن لا يقال إنه منهم. واضح الفرق؟ أي نعم. في الآيات يا أولاد أنا منتظر دلوقتي هنزل رمل وأسمنت وزلط وحديد عشان أصب شقة ابن محمد، طبعا مش هجمع تبرعات لكن قصدي قصدي كويس إن أنا إلى الآن قادر أستحضر وقادر يعني أمشي معكم في التفسير، وليس معنى ذلك إني هلغي درس بكرة، لا، الدروس كما هي، حتى أن لما أمي ماتت ما أجلت الدروس وإن كانت نفسي كانت اشتدت علي، لأنه يا يحيى خذ الكتابة بقوة وبهذا القدر كفاية. بارك الله فيك.